الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءتنا لكتاب منهج السالكين ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة التاسع من شوال لعام 27 400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر العاشر لعام 26، وقد وقفنا على كتاب البيوع، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ حد ما وصل بعد، احنا شوال حج بالحجة إن شاء الله. إيش رأيكم؟ نأجل كتاب الحج إلى قبل الحج، مو أحسن؟ إيش رأيكم؟ ناخذ الآن في شهر شوال وشيء من ذي القعدة كتاب البيوع. إذا جينا آخر أسبوعين أو 3 أسابيع من ذي الحجة قبل الحج، آخر ذي القعدة، قرأنا كتاب الحج. إيش رأيكم؟ اتفقنا؟ اتفقنا؟ أهم شيء يوسف. طيب، كتاب البيوع أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، شروط البيع، الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني وأن لا يكون فيها قرض وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الهابط والشارد، وأن يكون بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تمنه الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في وقت كامل، وسواء كان الغرض في الثمن أو المثمن. الشرط الثالث وأن يكون العاقل مالك للشيء أو مأمولا له فيه وهو بالغ رشيد. الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملك بالملك مثلا لجلد سواء في سواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد عوسا زاد فقد أغلى، رواه مسلم. فلا يباع نفير بنفير من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا ملزوم بجنسه إلا كذلك. وإن بيع نفير بنفير من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التفاضل قبل التفرق. وإن بيع نفير بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتمام مثل العلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابلة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع الأرايا بقرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى قطر، ولا كان عنده يشتري بقرصها، رواه مسلم. الشرط الخامس ومن الشروط ألا يقع العقد على أمر شرع على محرم شرعا، إما لعلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والبش، متفق عليه. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الرحم والرقيق. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية لما اشتراه، كشراء الجنس والبيت للإيجار أو سياسة الفتنة وعلى إقطاع القرى. ونبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البلد فقال: لا تلقوا للبلد، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوء فهو بالخيار. رواه مسلم. وقال: ما غشنا ليس منا. رواه مسلم. ومثل الربا الصريح يحيل عليه المدعين بأن يبيع سعة بمئة في أجل ثم يشتريها لمشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بالفرض بأن يقرضه ويشترك الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل فرض جرى نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حريه فطره معه غيره بفطره او مثل عوض ودرهم بدرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكم برطب فقال: اينقص الى جد؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك. رواه خمسه. ونهى عن بيع السره الى الكم لا يعلم مكيلها بالكيل مسمى بالكم. رواه مسلم. واما بيع ما في الدنيا فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قضي عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينهما شيء. رواه خمسة. وإن كان على غيره لا يصح، لا يصح لأنه ضرر. حسبك. أظن واضح هذا. في شيء واضح؟ ها؟ في شيء واضح؟ كله واضح؟ طيب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كتاب البيوع. البيع لغة المبادلة. مبادلة يقال بيع. وفي الشرع مبادلة عين بعين أو عين بدين. مبادلة عين بعين أو عين بدين. عين بعين كأن تدفع مثلا دراهم ويعطيك تمر، فالدراهم عين والتمر عين، فهذا تعطيه وتأخذ منه، هذا قال عنه إيش؟ بعته. أو عين بدين، تشتري التمر وتقول أعطيك إن شاء الله آخر الشهر، فصار في مبادلة، لكن عين بدين. فالبيع مبادلة، وفي الشرع مبادلة عين بعين أو عين بدين. والبيع والشراء من ألفاظ التضاد، يقال عن البادل بائع، والآخذ يقال عنه مشتري، وأيضا يطلق على البادل مشتري. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. بيعان سماهم بيعين. من هم البيعان؟ يعني البادل والآخذ المتبادلان. فاشترى أو باع نفس المعنى، لأن كل من الطرفين يبذل ويأخذ، فهذا الذي بذل المال باعتبار أنه بذل يقال عنه باع، وباعتبار أنه أخذ السلعة يقال عنه اشترى. والمقابل أيضا باع واشترى، دفع شيئا واستلم شيء. فلذلك البيع والشراء من ألفاظ التضاد، يعني الكلمة الواحدة التي تحمل معنيين متضادين، فتطلق باع على من بذل وعلى من اشترى، وتطلق اشترى على من بذل وعلى من أخذ. والبيع حلال، الأصل فيه الحل، لو لم يقل الله عز وجل: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، فهو يبقى على أصله، لأن كل شيء حلال، لأن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لكن هذه الآية لها مناسبة: وأحل الله البيع، وهو أن المرابين الذين يتعاملون بالربا قالوا: إنما البيع مثل الربا، هذا مثل هذا، كما أنك تشتري سلعة بمئة ثم تشتريها على طرف آخر بمئة وعشرين، كم كسبت؟ عشرين. 20 ليس كذلك؟ فيقولون كذلك لو دفعت دينا للشخص 100 ويرجع إليك ب120 كسبت 20، فإنما البيع مثل الربا، هذه معاملة تكسب فيها 20 وتلك معاملة تكسب فيها 20. فرد الله عليه فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. الفرق بين البيع والربا، صحيح كلاهما يكسب منه 20 وهذا 20، ولكن الفرق بين هذا وهذا أن البيع قد أحله الله وأن الربا قد حرمه الله، وإن كانت النتيجة واحدة لكن هذه معاملة أحلها الله وهذه معاملة حرمها الله. وفي الحقيقة أن هذه الآية صالحة للاستدلال أو يصلح أن تستدل بها في أبواب كثيرة، كما لو قال قائل لماذا تجيزون الزواج من بنت الخالة وتحرمون الزواج من الخالة؟ بنت خالتك تزوجها؟ يجوز. خالتك؟ لا يجوز. ما الجواب؟ لماذا هذه حلال وهذه حرام؟ تقول أحل الله الزواج من بنت الخالة وحرم الله الزواج من الخالة، غير هذا ما في. لو قال قائل لماذا الذبيحة التي تذبحون بالسكين حلال والميتة التي تموت حتف أنفها حرام؟ نقول أحل الله الذبيحة التي تذكى بذكاة شرعية ويذكر اسم الله عليها وحرم الميتة. الفرق بين هذا وهذا أن هذه أذن الله بها وهذه حرمها الله. فهنا لو نظرنا إلى هذه الآية لم نجد مناقشة الحمد لله للكفار الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، سوى هذا الجواب الفصل الواضح الصريح لما قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله أحل الله البيع وحرم الربا، فحينئذ لا يستويان، ما هما؟ الحلال والحرام. وأنتم تعلمون أن ثم أمور كانت حراما عند أمم سابقة ثم أباح الله لهذه الأمة، بل هناك أمور ومعاملات كانت حلالا في أمة محمد ثم حرمت، وأمور حرام ثم أحلت، والاعتماد في ذلك في الحل والتحريم على ماذا؟ على أن ما حرم الله ورسوله هو الحرام وما أحل الله ورسوله هو الحلال. تريدون أمثلة على هذا ولا معروفة؟ الخمر كان حلال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم في النهاية صار حراما. زواج المتعة كان حلالا ثم حرم. الضبط نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ ذي بدء، ظن أنه أمة ممسوخة ثم علم أن المسخ لا يبقى ثلاثا ثم يحلق لا نسل له، فأباح أكل الضبط. الذهب كان حراما، كان حلالا على الرجال، ثم حتى النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، ثم حرم الذهب على الذكور. الأمم السابقة كان الرجل يجوز له أن يتزوج أخته ولا لا؟ صح، يتزوج أخته ثم حرم هذا. آدم عليه السلام أول ما جاءت ذرية تزوج من الآخر؟ الأخ يتزوج أخته. زوجة الأب قبل الإسلام كان يتزوجون زوجة الأب، يموت الأب يأتي الابن يتزوج زوجة أبيه، فحرم ذلك في الإسلام. كانوا في الجاهلية يتزوجون مطلقة المتبنى، فأبطل الله هذا وأباح للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج زينب مطلقة زيد، وكان قد تبناه قبل الإسلام وكان يدعى زيد ابن محمد، فلما قال الله ادعوهم لآبائهم دعي ايش؟ زيد بن حارثة. الشاهد ان هذا مبدأ عظيم، الحلال ما قلوا احله الله والحرام ما حرمه الله. ومن اكبر الكبائر ان الانسان يحلل ويحرم من هواه، يقول الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالا وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، خطير الامر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. ما معنى بين؟ يعني واضح. ويعرف الحرام بالنهي عنه وترتب الوعيد على من اقترفه، ويعرف الحلال بالسكوت عنه، فكل شيء مسكوت عنه فهو حلال، لأن التحريم أمر طارئ والأصل في الأشياء كلها حلال. وهنا بدأ الشيخ فقال الأصل فيه أنه حلال. والذي يضخم كتاب البيوع ويتشعب فيه هو البيوع المحرمة، البيوع المحرمة، أن هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، إلا شروطه وكذا أمور واضحة. لكن أريد هنا في هذه الليلة أن أفيدكم فائدة مختصرة إن ضبطتها نفعك الله بها، وهي أن التحريم في البيوع مداره على ثلاث أمور. أبدا ما في شيء محرم في الشرع في البيع والشراء إلا مداره حرام، إما لأنه ربا، وحرام لأنه غرر، وحرام لأنه غش. أي شيء حرام تجده إيش؟ حرم لكونه ربا، أو لكونه غرر، أو لكونه غش. هذا بحيث يعني إيش المعاملة، قد يكون شيء محرم لأنه خبيث مثلا كبيع العين المحرمة كالخمر والخنزير، لكن حرام من طريقة التعامل. لماذا هذه المعاملة محرمة في البيع؟ نجد إما لأنها قد اجتمت على ربا، أو اجتمت على غرر يعني جهالة، أو اجتمت على غش. واضح؟ وسننظر الآن، تجد شيء حرام لأنه ربا، وشيء آخر حرام لأنه غرر فيه جهالة، وشيء حرام لأنه مشتمل على الغش. طيب، قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا. فائدة في العقيدة، وهي أن الله قال في سياق هذا الكلام، في سياق هذا، أو قال الله في هذا السياق: وقالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكيف قال الله عز وجل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ ومعلوم من حقية أهل السنة أن مرتكب الكبيرة ليس بخالد في النار، وإنما هو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. فلماذا ذكر الله الخلود في نار جهنم في هذا السياق؟ الجواب الخلود المكث الطويل، مستحل الكبير، لأن هنا ليس الوعيد في حق من أكل الربا، وإنما هنا الوعيد في حق من قال إنما البيع مثل الربا، هذا زي هذا. فشتان بين أن الإنسان يفعل الفاحشة بامرأة وهو يعرف أن هذا زنا وحرام، ربما يندم، ربما يتوب، ربما لا يتوب، عاصي، وبين أنه يفعل الفاحشة بامرأة وكل حال الزواج والفاحش سواء، كل واحد وكيفه، كل واحد وذوقه، إن شاء تزوج وإن شاء فعل فاحشة، وإن شاء أكل خنزيرا وإن شاء أكل كبشا، كل واحد ومشتهى. يجعل الخنزير كالسمك، تشتهي تأكل سمك كل ما تشتهي ما تشوف. هذا الذي يستحل ما حرم الله هو الكافر المخلد في نار جهنم، لأن استحلاله تكذيب لله، كأنه يقول الأمر الفلاني حرام، لا بل هو حلال عند الله، قال هو حلال. رب العالمين يقول حرام، قال بل هو حلال. فإذا حكم على الحرام بأنه حلال مع علم بأن الله قد حرم ولم يبق له شبهة وانتفت الموانع وتوفرت شروط تكفيره، أصبح كافرا مستحق الخلود في نار جهنم. ولذلك لو قال بحل ما حرم الله ولو لم يقترف، ك كان يقول الخمر حلال لكن هو لا يشربه أبدا، فما حكمه؟ كافر. بينما لو قال الخمر حرام ويشربه صباحا مساء فهو عاصي. إذا قال القتل حلال لكن ما حب قتل فكان كافرا باستحلال ما حرم الله. بينما لو قتل وسفك من الدماء ما قتل، مع استقرار، مع أن مستقر في نفسه تحريم ما حرم الله، هذا عاصي. فهنا من لم يفهم هذا المعنى استدل بهذه الآية على تكفير آكل الربا، فقال الله يقول فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والصحيح فمن عاد إلى القول والاعتقاد بأن البيع مثل الربا هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون. قال فجميع الأعيان، تعرفون الأعيان؟ ها؟ أي شيء له عين، هذا اسمه عين، هذا عين، هذا عين، كتاب، بيت، كل شيء اسمه عين. من عقار يعني أراضي، بيوت، مباني، وحيوان، وأثاث وغيرها، ما لم نجد دليل على تحريم الشيء الفلاني فهو حلال على الأصل. يقول تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فكل ذاك مسخر وحلال يجوز وقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. وفي فرق بين شروط البيع وشروط في البيع، والكلام الآن هنا على ماذا؟ على شروط البيع. شروط البيع والشرط وما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروع، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قد يكون الشرط موجود لكنه ليس بالضرورة يتم البيع. لكن إذا أردت أن تتم البيع لابد أن تتوفر الشروط، فشروط البيع هي التي يترتب عليها صحة عقد البيع، هذه شروط البيع. بينما شروط في البيع ها هي تلك الشروط التي يشترطها البائعان، كل منهم يشترط على الآخر. كان يقول أبيعك لكن تمهلني أسكن 6 شهور في البيت، أو أبيعك ها لكن مثلا مع التوصيل مع التركيب شرط، مثلا الحجم شرط، القياس شرط، الحرارة شرط، البرودة، هذا اسمه شروط في البيع، وهي تلك الشروط التي يشترط كل من الطرفين على الآخر. وقد يكون المشترط من البائع، وقد يكون مشترط المشتري. لكن شروط البيع هي تلك الشروط التي لا يتم ولا يصح البيع إلا بها، ما يلزم من عدمه العدم. فهنا أنا أتكلم عن ماذا؟ عن شروط البيع ولا عن شروط في البيع؟ عن شروط البيع. فيقول فمن أعظم الشروط الرضا، يعني ممكن يتم العقد بلا رضا؟ نعم، ممكن يأتي إنسان تحت قوة يبيعني وإلا بطشت بك وإلا فضحتك وإلا شهرت بك وإلا وإلا وإلا، بيع خلص ممكن صح. أو يأتي إنسان مثلا بسيف الحياء، يا أخي أنت بخيل، يا أخي أنت ناشف، يا أخي ما ترخص، ما عمرك صفت للسيارة زين عمرك، ما أخي ما ولا أبني صاحبك ولا أبنك، يعني لو يضرب يمكن هو من هذا الكلام، يا أخي صاحبك بالدوانية كل يوم وجه بوجه عمرك ما صفت للسيارة، يا أخي بيعني هذا، بيعني بيعني بيعني، خنقي خنقي خلي بي. هذا ما يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وأحيانا في ناس عنده سيف الحياة، هذا أشد من الضرب، ما يجوز أن تأخذ حقوق الآخرين بالإكراه. بخير ما ضربته، صحيح ما ضربته لكن تحرجته، لكن تضغطت عليه، لكن أكرهته. فلا بد أن البائع والمشتري كل منهما يعقد عقد البيع عن رضا، عن طيب نفس. لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كانت تجارة عن تراض منكم جاز البيع، اشترط الرضا. وهذا الشرط الحقيقة في جل العقود المعاملات كالإجارة كالشراكة كالزواج، لابد إيش من رضا المتعاقد. طيب، قال وألا يكون فيه غرر وجهالة. شوف هذا الشرط، لكن ساقه هذا في الحقيقة مانع، لأن احنا اتفقنا سابقا إذا قال أن يكون أن يكون أن يكون تسمى إيش؟ شروط. أن لا يكون أن لا يكون أن لا يكون تسمى موانع. والفرق بين الشرط والمانع أن الشرط يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط عدم المشروط، بينما المانع يلزم من وجوده العدم، إذا وجد المانع انعدم ما يترتب. واضح؟ الشرط يلزم من وجوده الوجود، بينما المانع يجب أن لا يكون حتى يوجد، بل وإذا وجد لا يتم. لاحظتم؟ الشرط يلزم من عدمه العدم، إذا يلزم من عدمه العدم يعني يشترط أن يكون موجودا إذا أردنا أن يتم البيع. فالرضا شرط، لابد أن يرضى الطرفان حتى يصح البيع. إذا ما في رضا ها لا يصح البيع. بينما الغرر مانع، يجب أن لا يكون غرر حتى يتم البيع، إذا وجد الغرر ما يصح البيع. واضح؟ وهذه اصطلاحات، تسميته الشرط أو تسميته مانع على اصطلاح، يعني اتفقوا على تسمية ما يلزم من وجود يلزم من عدم العدم لابد أن يكون موجودا، إذا عدم سينعدم البيع، إذا وجد فهذا إيش شرط لوجود البيع أو لصحة البيع يسموه شرط. أما أن لا يكون موجودا حتى يتم البيع، بحيث لو كان موجودا ما يتم البيع سموه مانع لأنه يمنع. واضح؟ ويمكن أسهل من هذا ما يمر علينا كثيرا في الصلاة. فالطهارة للصلاة إيش أخوان، شرط ولا مانع؟ شرط، اشترط الطهارة حتى تصح الصلاة. والحيض في الصلاة إيش أخوان؟ مانع، لو حاضت المرأة ما صح الصلاة. فالمانع لابد أن لا يكون موجودا، أن لا يكون، وإذا وجد لو وجد ما تم العقد ولا تمت العبادة ولا صح. بينما الشرط لابد أن يكون موجودا، فإن لم يكن موجودا إذا عدم انعدم المشروط. فالطهارة شرط يعني خبز مثلا والحيض مانع الطهارة شرط لوجود الصلاة. حلو؟ واضح؟ بينما الحيض مانع، الصلاة موجودة أثناء الصلاة، حاضت المرأة نزع على الحيض بطلت الصلاة. واضح؟ لاحظتم؟ الوضوء شرط لصحة الصلاة، الحيض مانع لابد أن لا يكون موجودا، إذا وجد بطلت الصلاة. واضح؟ طيب، هنا الشيخ أدخل الشروط على الموانع لأنها اصطلاح. حتى لو أنت ذهبت إلى أن تقدم إلى وظيفة أو إلى التحاق بكلية أو بجامعة، يعطيك استمارة مكتوب على شروط القبول، القبول وليس القبول كما يقول كثير الناس، اسمه القبول، قبول يختلف المعنى. شروط القبول 1 2 3 4 5 6 7 سماها كلها في إيش؟ سماها كلها شروطا، معنى لو قرأت أن يكون حاصلا، أن يكون كذا، أن يكون بالغا للسن الفلاني، أن لا يكون، أن لا يكون، أن لا يكون، ألا يكون قد سجل في دورة من قبل، ألا يكون مرتبطا بعمل آخر، ألا يكون، هذه اسمها موانع، لكن كلها أطلق عليها شروط. لكن عند الدقة لو دققنا قلنا هذا اسمه شرط وهذا اسمه مانع. طيب، قال ألا يكون فيه غرر وجهالة. الغرر هو الجهالة، لكن لأن البعض ما يفهم ما يعلم ما معنى الغرر فقال غرر وجهالة. الغرر الجهالة، أن يتم العقد على شيء مجهول لا يجوز، لأن هذه الجهالة ستؤدي إلى نزاع وستؤدي إلى قطيعة وستؤدي إلى ظلم. لو قال قائل فلان وعدني بهدية جاي إن شاء الله بالطريق قال بعني إياها، ما هي؟ قال والله ما أدري، قد تكون هاي الهدية التي أتى بها تسوى 100 وقد تكون تسوى 10 ولا تسوى شيئا، وقد تكون شيء معنوي بطاقة دعوة، عندي هدية لك، عندي حاجة، عندي غرض لك، السيارة راح أجيبها، تشتري راح أجيب السيارة، جاك ولا بطاقة دعوة، دعوة هذه بعد يعني مش دعوة يعني تروح، يعني المهم قد يكون شيء معنوي، كل عام وأنتم بخير، سوي فيها، كيف أبيعها؟ عرفتم؟ فلما إذا كان الشيء مجهولا غرر لا يصح بيعه ولا يتم العقد عليه. سيذكر حينئذ أشياء فيها غرر، سبب التحريم الغرر، لأن احنا قلنا ايش يعود التحريم؟ اما لربا او لغرر جهالة يعني او غش. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم. هذا ينبغي أن يحفظ الحديث لأنه عمدة فيها باب البيع، كل شيء فيه غرر خذها قاعدة حرام. فيدخل فيه، لاحظ، بيع الآبق والشارد. واحد عنده مملوك، والمملوك هذا آبق، يعني ترك مواليه وهرب منهم، قد يقبض عليه وقد لا يقبض عليه، وقد يقبض عليه وإن الذي مريض أو كسير أو عليل أو إلى آخره. المملوك اللي عندي اللي هارب اللي صار له سنة ما رجع، خرج ولم يعد، تشتريه، من سيتضرر بهذه الحالة؟ البائع ولا المشتري؟ وقد يكون البائع، صح؟ لأن هذا البائع يعني صار له سنة هارب منه، هو يسوى 100,000 لكن عجز وينتظر، قال أبيعك يا 5 العوض والقطيع. طيب ولا وصل؟ لا ولا استقوي بعد ما شاء الله معضل، قام يسوى 120، شو يصير في هذا البائع؟ صح؟ تضرر، وقد يشتريه بكذا وكذا على أنه سيأتي سليم، وقد لا يأتي حينئذ، وقد يأتي ناقصا. هذا الآبق الشارد، الشارد بعير، طائر، حيوان، ضال، عندي ناقة كذا كذا وصلت راحت وما ردت على وجهها، بعنيها أنا وحظي بطرد وراها، لقيتها لا ما يجوز، قد لا تجدها وقد تجدها وتساوي أكثر ويحصل نزاع، فلا يجوز بيع الآبق ولا الشارد لما في ذلك من الغرر. واضح؟ وأن يقولوا بعتك إحدى السلعتين، وهاتان السلعتان متفاوتتان، الصفقة الأولى الصفقة الثانية، الدفعة الأولى الدفعة الثانية، إحدى السلعتين عندي في المخزن، ما هي؟ والله ما أدري، فوق اللي تحت، هكذا من غير وصف بين يحدد أي سلعتين وبين السلعتين تفاوت لا يجوز، لأن في هذا غرر. واضح واضح. طيب، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. واحد يبيع أراضي، ياخذ هذه الحجر الحصات ارميها، كم المتر كم قال انت حظك، يرمي قد يبلغ ايش الحصى الى 10 أمتار 5 متر، قد يكون اكثر قد يكون اقل، قد يكون البائع شوف هذا ضعيف هذا يقول ما راح يوصل، شو له خطه تلش فيه ولا شاقح اخر الدنيا اكل على الارض كلها، وقد يكون هذا شاد حيلة طق عرق ما وصل لهني. اختلفت الأمور. هذا البيع كان موجودا في الجاهلية، يرمي الحصى على أي ثوب وقعت تم عليه البيع، يتم البيع أو الاتفاق قبل أن يرمي، وعنده ثياب، عنده أرض، عنده أملاك، فيقول أنا سأرمي على أي مسافة وقعت أو على أي ثوب وقعت أو الآخرة، هو الذي بعتك بكذا وكذا، يقول اشتريت. يجوز أو لا يجوز؟ إذا اتفق على ذاك ورضي بهذا يجوز أو لا يجوز؟ راضين يا جماعة فيكم، شو دخلك انت بين اثنين متراضين؟ قاعدة: لا اعتبار لأحد قبل رضا الله ورسوله. لا اعتبار لأحد قبل رضا الله ورسوله، لأن كثير من الناس يقول لك أنا بعطيك كذا وبرجع، أنا من كيفي، عطني 100 أرجعك 125 130 أنا راضي يا أخي، حرامك، أنا راضي، ما جبرتني، أنا اللي طالب منك. حتى لو كان راضيا أو هو الذي سألك أو هو الذي في المصلحة له، لا يجوز، لأن لا اعتبار لرضا حق قبل رضا رسول قبل رضا الله ورسوله. ولو قلنا يجوز مثل هذه البيوع المحرمة لمجرد رضا المتعاقدين للزم من ذلك جواز الزنا إذا توافق الطرفان، هو موافق وهي موافقة، يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. قد يقول قال هل لكن يختلف؟ لا ما يختلف. لماذا؟ لأن الشارع حكيم لما حرم بيع الغرر، لأن الأمر سيؤول إلى خصومة، إلى قطيعة، إلى نزاع، وهذه أمور معتبرة شرعا، لا تقاطعوا لا تدابروا. فإذا رمى الحصى أو اشترى شيئا مجهولا قد يكون ايش كسب كسبا كبيرا، وقد يكون خسر خسارة كبيرة. طيب اليوم الناس يبيعون ويشترون من غير جهالة ومع ذاك يتحاقدون. كثير من الناس اشترى العقار الفلاني أو الشاة الفلانية أو السيارة الفلانية، ظن أن هذا غاية ما ستصل في السعر، لما باعها وإلا بعد أيام يسمع أنها قد سيمت أو بيعت بالضعف يحقد، ما يقول الله رزقه، كيف أنا عجزت في عرض البيع ما جابت إلا 100، هب هذا من أخذها جابت 200، مع أنها إيش ترى بوضوح من غير غرر. فكيف عاد لو كان البيع على غرر؟ ما يحسده، لا يمكن يقتله، صح؟ فلذلك الشارع الحكيم نهى عن بيع الغرر. والله احنا متراضين، لا اعتبار لرضا حد قبل رضا الله ورسوله، الغرر حرام. طيب قال او ما تحمل امته او شجرته، عنده أمة اللي تحمل بطن الجاي بعتك يا ب100، قد تحمل ميتا وقد تحمل واحدا وقد تحمل ناقصا معوقا أعمى، قد تحمل ذكرا قد تحمل أنثى، قد تحمل بواحد باثنين بثلاثة، الغرر موجود ولا لا؟ موجود. وهذا محرم. أو شجرته، الناس اللي تعرف الزراعة يقول لك والله السنة ما شاء الله خير، أول السنة انضربنا أو جاء صقيع أو هوا شديد أو اجتاحته آفة، صابه مرض عنكبوت أو كذا، أمراض الأشجار كثيرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وإذا بدأ صلاحه حتى يصفر أو يحمر هنا يتم البيع. أما ما دام في سنبله أو ما دام أخضر لا يجوز البيع عليه، لأن قد تأتي آفة، قد تجتاحه مثل رياح أو صقيع أو نحو ذلك، فلا يصلح البيع أو الأكل، لذلك أو ما تحمل شجرته قد تحمل بأثنين بثلاثة بأربعة، قد تحمل طن طنين، قد لا تحمل شيئا، قد تحمل حملا قليلا، فكل ما فيه غرر لا يجوز. وهذا وإن كنا نحن لسنا عن شجر ولا عندنا إيماء البيع وما في بطنها ولا ولكن إيش هذه قواعد. أول حتى إذا قرأت كتب الفقه تفهم ماذا يقولون. ثانيا حتى تستجد أشياء اليوم الناس تجدها شبيهة ببيع الحصات أو بإيش ما في بطن الأمة أو ما تحمل الشجر ونحو ذلك. قال أو ما في بطن الحامل، الحامل عن زوجته في بطنها يعني ولا. ها حامل الناقة الشاة البقرة سواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، لأن قلنا إحنا البيع يا شيخ عبارة عن منتبه والدرس أول ما عرفنا عبارة عن مبادلة، فلا بد أن يكون العلم في الثمن والمثمن. فلو قال أبيعك ما في بطن الناقة وما أدري إيش في بطنها لا يجوز، لأن هنا المثمن فيه غرر. الثمن لو قال اشتريت منك هذه الدابة دابة واحدة بما معي من رصيد كم معك، قال والله ما أدري أنا من زمان أسحب وأنا أدخل وكذا ما أدري كم صافي، يمكن صافي دينار يمكن صافي 1000 يمكن 500 يمكن أقل يمكن أكثر، أنت حظك الرصيد الموجود أو بما سأكسبه من الصفقة الفلانية أو بما سيهديني فلان أو إلى آخره، كل ما يجوز، لأن هنا الجهالة صارت في الثمن، فلا بد من العلم وعدم الغرض وعدم الجهالة في الثمن والمثمن. واضح واضح واضح تمام. الشرط الثالث وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو له عليه ولاية. ما يجوز واحد ياخذ الان خادم المسجد ويبيع سياراتنا، اقول السياره يبي لها مرور ويبي لها كذا وصح الزعبي ويخلص الدفاتر ما يقصر، لكن واحد اخذ النعل مثلا حط له كيس اسود ما له على كلها وبيع، ولا يجوز حتى يتصدق. لا يجوز انسان ان يتصرف بملك غيره، صح ولا لا؟ هذا واضح اظن. لابد ان يكون مالكا له حتى يبيعه، ولذلك لا يجوز أن يبيع شيئا يقول سأملكه، يمكن ما تملكه، سأعطى سأرث، يمكن لا تملك. لذلك لا يجوز أن تبيع شيئا لا تملكه أو لا تتمكن من تسليمه، لابد أن تكون مالكا للشيء أو لك عليه ولاية. صحيح مال اليتيم الذي معك ليس ملكا لك، لكن أنت ولي اليتيم، أو أنت وكيل عن الموكل، أو أنت وصي عن الموصي، لك ولاية شرعية، إما بوكالة وإما بوصاية وإما بولاية. واضح؟ إما أن تملك بنفسك أو تكون وكيلا عن غيرك أو تكون وليا ليتيم أو قاصر أو تكون وصيا، المهم أن يكون لك صورة شرعية للتصرف في هذه السلعة لكي تبيعها أو تشتريها. واضح؟ أن يكون العاقد، هنا الشرط في العاقد أن يكون مالكا للشيء أو له عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد. أن يكون بالغا، عرفنا البلوغ وهو أن يبلغ 15 سنة أو بإنزال المني يقظة أو مناما أو بإنبات شعر العانة والإبطين. وبالنسبة للفتاة في علامة رابع البلوغ وهي الحيض. أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، يأخذ ذاك من المجنون، وأن يكون رشيدا، يعني ليس بسفيه لا يحسن التصرف. قد يكون إنسان بالغ لكنه مجنون، قد يكون بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يحسن البيع ولا يعرف قيمة الشيء، فيشتري بأغلى الأسعار ويبيع بأبخس الأثمان، فهذا لا يصح بيعه. بالنسبة للبلوغ يستثنى منه ماذا يا أخوان؟ ما كان يسيرا وتافها، فلو ذهب الغلام الصغير أو الصبي الصغير بمئة فلس واشترى مثلا شوكولاتة أو عصيرا، ها شو يقول راعي الجمعية؟ روح جيب أبوك وتعال، ها يجي لأبو قاعد القايلة وقوم يبا قاعد جرة جمعية عشان ها بيشتري بمئة فلس. كل أخي أذان الولد عطى فلس، لا حافظ درس الفقه وقلاب أن يكون بالغا وجايب لي واحد طفل مبالغ. لا حبيبي، مثل هذا يسير ما كان يسير لا بأس، لكن ما أشياء ثمينة جايك الطفل ومعه ذهب قال تشتري، واضح سارق من أمه وجاي، ما تشتري منه ما يجوز. لو تم البيع واشتريت منه جاءت أمه ورفعت شأنها إلى القاضي، القاضي هنا يفسخ هذا البيع لأن البائع غير بالغ. واضح واضح. فكيف نضبط عاد هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ الشيخ هنا أطلق أن يكون بالغا، نقول هذا بحسب العرف، لأن ما تعرف عليه الناس أن مثل هذه الأشياء تعتبر يسيرة ويقوم بها الطفل، ها فلا بأس أن تشتري منه وأن تبيعه. قد يكون طفل جالس وحاط له حاجات وأبوه وقفني، والطفل يفهم عمره 5 سنوات، قال شوف ولدي هذا صناديق طماط، أي واحد يقول له دينار خذ دينار، الولد عمره 7 سنوات ما هو بالغ لكن يعرف حق الدينار، كما يقول الدينار شيلك صندوق حط الدينار، يرجع لأبوه ولا ما شاء الله الدنانير. هذا بيع صحيح لأن العرف جرى على أن مثل هذا، لكن مثل واحد طفل 7 سنوات حاطه مثلا في محل ذهب أو ألماس أو أسهم أو أشياء أو سيارات، هذا ما يتم. واضح؟ فهنا يخضع الأمر إلى العرف، ما تعرف عليه الناس أن مثل هذا يسير ويتم به البيع تم وإن لم يكن بالغا، وما تعرف عليه الناس في الأشياء المهمة الثمينة فلا يشترى ولا يباع إلا إذا كان المتعاقد أن يكون إيش بالغا، كذلك أن يكون عاقلا، لو كان مجنونا أو كان في نقص في عقله وأتى ليشتري حاجة بمئة فلس أو يعني السعر يسير هذا يباع لا بأس. واحد يقول كنت في عقد زواج مرة الأيام، فيقول واحد والد الزوج يقول كنت أمين مستوصف في النار، وعندنا قرار من الوزارة بأن الطفل إذا جاء يدخل على الطبيب عمره 9 سنوات ولا لا ما يدخل، تروح تجيبه لأمرك تعال. يقول جاء صبي صغير طفل يبي يدخل عبد، قلت لا ولدي روح جيب أبوك وتعال ما ندخلك على الطبيب. راح الولد مريض صغير وجاب أبوه قال ما دخلوا، أنا جاي لأبو معصب حقا مطلعيني من هناك ليش ما دخلته وعطيته وخلاص. طبعا ما عدل اسمي خالف بس القصة مؤثرة حقيقة. يقول كان يدخل علي، يقول كان يرفع الولد، هذا بعد ولد مريض، يقول كان يرفع عليه، يقول شال ولد يسير كان يقول له قول له تف عليك لعن والديك لعن الله والديك، يقول تف عليك الله والديك. قلت له ليش يا حجي؟ قال ليش يجيك ناس ما تدخل؟ قال لي هذا قرار الوزارة، هذا طفل يمكن أعطيه دواء يستعمل استعمال خاطئ، الأعمال القاصرة ما يدخل إلا إذن، ورايح هو فرع جمعية يشتري بيبسي يجيب روحه، إحنا نقدر أعطيه يتسمم يموت، لكن شوف التربية شيء جرحني صراحة لما سمعت القصة. يقول أرفع عليك تتزخر فيك يقول لك تف عليك لأن الله والديك، شوف التربية ها إيش هذا؟ قال لي رجال هذا شو ما تعطي ايش ما تدخل بك؟ قال لي بقى هذا شو قرار رجال موظف وانا حرص ولدك وكذا وهذا قرار شو لازقين شو اقرأ من وكيل وزارة القاصر ما يدخل على الطبيب، يمكن يستعمل الدواء ايش خطأ، يمكن في الطفل هذا يعاني من كذا يعاني من كذا، تأتي أمه يأتي أبوه يقولك والله الولد ترى احنا من زمان عالج شيء مثلا عند ربه ولا عند كذا ولا معه كلا ولا معه كذا، مو يجيب روحنا دخله. فالمقصود أن يكون بالغا في الأشياء ذات الأهمية في البيع والشراء. أما إذا كان بيعا تافها لأشياء تافه شيء يسير، فيجوز أن يشتري الصغير وأن يشتري المجنون وأن يشتري السفيه، لكن واحد السفيه لا يحسن البيع والشراء، جاي يبيع سيارة ولا يبيع له من ذهب ولا يبيع له بيت ولا بيت قيمته 200-300 ألف، بيع ما شاء الله عليه بر دينار من زوج الكرم اللي عنده، هذا لا، يأتي القاضي ويفسخ هذا العقد، بس الموقع بس المبصم لا، هذا سفيه. يقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم. كيف نعرف هذا سفيه وليس بسفيه؟ يعطى شيء من المال شيئا فشيئا حتى نتأكد من عيش أنه فعلا يجيد البيع والمساومة والشراء ولا يتعجل وأقوى، فحينئذ يمضي بيعه. الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا، أن لا يكون، قلنا يعني هذا مانع، يعني إذا اشتمل على ربا نوع من الربا فلا يجوز. الربا لغة معناه الزيادة، هذا لغة، ليس كل شيء زيادة حرام، لكن لغة. وشرعا الربا المحرم وتلك الزيادة المشروطة مقابل تأخير السداد، عشان تأخرت يزيد عليك، تأخرت أكثر يزيد عليك، تأخرت أكثر يزيد عليك، هذه اسمها ربا. لكن هذا تعريف لأي ربا؟ ربا النسيئة، والنسيئة معنى التأخير، وكلما تأخرت زاد، كلما تأخرت زاد، هذا ربا النسيئة، وهو أهون نوعي الربا ولا أخبث وأشد نوعي الربا؟ جواب الأول والثاني، الثاني والأول هو أخبث وأشد حرمة من ربا الفضل، هذا ربا النسيئة، وهو الزيادة المشروطة في مقابل تأخير السداد. طيب، أما ربا الفضل فهو بيع جنس من جنسه مع الزيادة بينهما، ذهب بذهب لكن 50 غرام 60 غرام، فضة بفضة 100 غرام 120، هذا لا يجوز. تمر، أن تبيع صاعين تمر بصاع تمر، هذا ربا فضل اسمه. طيب، الفرق بينهما قلنا شرب النسيء أشد حرمة وأشنع وأبشع من ربا الفضل، لكن من حيث الحكم أيضا يقال في ربا النسيئة أنه حرم تحريم مقاصد، وربا الفضل حرم تحريم وسائل، وما كان حرم تحريم مقاصد أشد حرمة مما حرم تحريم وسائل. الوسيلة وصيلة، يعني ما يوصل، هو وسيلة هو وصيلة، فهذا حرم لأنه سيوصل إلى شيء أشد. الآن السفر، سفر المرأة من غير محرم، حرم تحريم مقاصد ولا وسائل؟ وسائل. ليس على كل حال المرأة اللي سافرت من غير محرم أنها ستقع في فتنة، لكن هو وسيلة لأن تقع في فتنة، خاصة إذا كثر الأمر وكل النساء سافروا غير محارم، ستكون وسيلة إلى الفتنة، فحرم التحريم. لكن الزنا حرم تحريم مقاصد، هو ذاته حرام، واضح؟ فما كان محرم تحريم وسائل سيكون أخف مما كان محرم تحريم مقاصد. الربا أيضا نوع من أنواع المعاملة المحرمة، لكن هنا لا يتكلم عن ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة ما في مبادلة، تعطي واحد قرض 1000 رجع 1200، ما عطيته وأخذت منه شيء، وإنما تعطيه دينا وكل ما تأخر شوف بعد شهر 1200، بعد شهور 1400، بعد كذا 1700 أو 800، كل ما زادت المدة زادت النسبة الربوية. هذا ما يتكلم عن الشيخ الآن، لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن البيع. في بيع ذيك معاملة ربوية، لكن هنا في بيع في الربا، وهو ربا الفضل، وهو أن يبادل شيء مع جنسه، لكن إيش بالزيادة بينهما. قال عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. الذهب بالذهب، قد يقول قال بما أنه اشترط أن يكون مثلا بمثل، فلماذا يبيع 100 غرام 100 غرام؟ إيش الفائدة؟ نعم في فائدة، قد يكون هذا الذهب 100 غرام وهو إيش سوار ب100 غرام خلادة، أو هذا السوار له نقش معين بسوار آخر بالوزن نفسه نقش آخر، وهذا ينفتح بالطريقة الفلانية، أو هذا المهم، أو هذا عريض وهذا تخين، يشترط أن يكون الوزن متماسك. الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون يدا بيد، كما في حديث ها بها، سميه في مصطلح اليوم إيش؟ سلم يستلم. أما والله أعطيك 100 غرام ذهب وبعد أسبوع يعطيه 100 غرام ذهب، ما يجوز، لابد ها بها أو يدا بيد. إذن هنا شرطان، الشرط الأول أن يكون مثلا بمثل من حيث الوزن أو الكيل، لأن في أشياء تكال كيل وفي أشياء توزن وزن، وأن يكون مثلا بمثل وسواء بسواء يدا بيد. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. بعض العلم قال أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة التي ذكرت في الحديث. فلو بعت مثلا فاكهة بفاكهة مع تفاضل، برتقال ولا موز ولا تفاح مع التفاضل، لا بأس، لأن الذي ذكر في الحديث هذه الأصناف الستة. لو بعت طن حديد بطن وربع حديد آخر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو بعت سيارة بسيارتين، سيارة شاحنة بسيارة صالون، يجوز. هاتف نقال نوكيا بهاتفين نقال سوني إيركسون، يجوز. فقط هذه الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة بساعتين، بيت ببيتين، حوطة بحوطتين، كله جائز لا بأس، لكن هذه الأصناف الستة يمكن أن يقاس عليه ما كان من جنسها. مثلا الرز بالرز ممكن، لأنه شبيه بالإيش؟ بالبر بالبر. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. كيف بيعوا كيف شئتم؟ مثلا 500 غرام ذهب ب1500 غرام فضة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ جماعة 500 بـ1500 كيف يجوز؟ اختلفت. لكن بقي الشرط الآخر، وهو إذا كان يدا بيد. إذن عند الاختلاف الجنسين يجوز التفاضل ولا يشترط المثلية، لكن يبقى الشرط الآخر وهو أن يكون يدا بيد. ذهب بفضة مع تفاوت الوزن لا بأس، لكن أيضا ها بها. إذا قال إذا كان يدا بيد فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. واضح؟ فمن زاد أو استزاد، زاد أو طلب استزاد سين وتاء الطلب أو طلب الزيادة قال زيدني، فقد أرضى، فقد أرضى. لو أن شخصا ما عنده غنم ويحتاج إلى أن يشتري لها شعير، وهذا الشعير مثلا بكمية 100 كيس شعير، وما عنده الذهب الآن، قال له شال رأس الشعر أعطيه. هنا اختلف الذهب مع الشعير، هل يشترط أن يكون يدا بيد؟ ها؟ لا يشترط، يشترط. إذا كان هذا الذهب خرج مخرج العملة ولا يباع لذاته، وإنما هي دنانير مضروبة صار عملة، فلا يشترط حينئذ إيش أن يكون يدا بيد. وهنا نرجع إلى تعريف البيع، وهو مبادرة عين بعين أو عين بدين. يجوز أن تشتري التمر بدين والشعير بدين، الذهب بدين، الذهب لا يجوز، لأن هذه العملة تقوم مقام مقام الذهب، ذهب سلم فلوسك وخذ الذهب، واضح؟ التمر تك بعدين يجوز تعطيه، تعطيه بس مو تضرب عليه، يجوز بعدين لكن تعطيه، واضح؟ طيب إذا اختلف زي وكذا شئتم، إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، رواه مسلم. قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، مكيل بمكيل ذهب فضة، ولا موزون، عفوا مكيل الكيل بالصاع يكال، ولا موزون بجنسه بالميزان إلا كذلك بالشرطين، يعني أن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد. لكن وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، مش مكيل غير بمكيل، كالتمر والبر، أو موزون بموزون من غير جنسه كالذهب والفضة جاز، بشرط التقابض قبل التفرق، يعني جاز التفاوت ولم يشترط المثلية بالوزن أو بالكيل، لكن بقي الشرط الثاني ما زال قائما، وهو أن يكون يدا بيد والتقابض. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه، أو عكسه جاز مكيل بموزون، يعني فضة شعير، شعير مكيل والفضة موزون جاز، ولو كان القبض بعد التفرق، ذهب شعير فضة تمر، هذا لا يشترط فيه لا مثلية ولا أن يكون يدا. قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه عبارة نقفز لنا واضحة ولا لا؟ واضحة؟ ها؟ والله ما عندي رأيك متورط فيها بعد. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني لو أن عندك تمر هذا كم؟ 5 صاع، وهذا كم؟ 4 صاع، تعلم بأن هذا أكثر من هذا، لا يجوز أن تبيعه لأن لم تحقق به المثلية فلا يجوز. طيب عندك كوأم من التمر بكوأم من التمر، كم هذا وكم هذا؟ والله ما أدري. الجهل بالتماثل، أنا أجهل هذا مثله ولا مثله، هذا كما لو كنت تعلم بالتماثل، بما أنك تعلم بأن هذا 5 وهذا 4 لا يجوز، كذلك إذا كنت تجهل لا يجوز، لأن هذا الجهل ها ربما لو كلته سيكون هذا أكثر من هذا أو هذا أكثر من هذا. فالجهل بالتماثل أنا والله ما أدري، يقول هو أكثر هو أقل هو كسران ما أدري، بيعني هالكوأ من التمر بهذا الكوأ، نقول لا أنا ما أدري وأنت ما تدري، ما يجوز. فإذا كنا نجهل التماثل ما تحقق المثلية ما ندري، هذا تماما كالعلم بالتفاضل، يعني ينزل منزلة أن أحدهم أكثر من الآخر. واضح؟ في حد فهم شيء؟ في حد فهم شيء؟ اللي فهم يرفع يده. شو بعضكم يعني يقول ترى ما راح أسأل أحد، لأن يذبحون الشباب بالدعايات، أنت تحرج بالدرس، أنت مدري شنو، أنت تحل كل يوم قاب واحد، كل يوم جاي واحد، كل يوم أتلاقى واحد دز يمسك تو قبل لا أجيك وأنا قاعد أكتب الأسئلة، أطلع خاصية ذي داز لي مسج يقول أمر همك أرجو الاتصال. اتصلت سألت ناقشت مع واحد جاي يتكلم عليه، قال هذا شيخكم يجرح الشباب بالدرس. قلت أنا غلط عليك، قلت أنا مدة معود درس. قال والله أخي ما تحملت الله يديك، ليش طقيته؟ عسى ما عورته. قال والله في ناس فكونا ولا، قلت ايش انا فكوكم؟ فنحن لا ما راح نسأل احد الا يرفع ايده، اذا يرفع ايده ويحب يشارك سألنا، لان بعض الشباب صار معه اذا قلنا السؤال نزل راسه، واذا التفت من هناك رفع راسه، صار اعتني رادار نزل. وبعضهم يقول والله خلاص ما عاد احضر مره ثانيه، وبعضهم يقول احرجني، وبعضهم يبقى بطلنا. انا قلت نوزع في العائله الفسفوريه، اللي يحب ينسال يلبسها، واللي مو لابس في العائله الفسفوريه ما نساله. ها بس خوفك العدد يزيد والفنايل تتوسخ وكذا، تدري شلون؟ اللي يحب يجاوب يرفع ايده، واللي ما يحب يجاوب لا يرفع ايده. ماشي، نسال السؤال. طيب اما اذا قلت من اللي فهم يرفع ايده، ما راح اسالك اقول ها فهم، لا تخاف. الجهل بالتماثل يجهل، هل هذا مثل هذا؟ يجهل، يقول الله أعلم، هذا كوأن من التمر وهذا كوأن، هذا كم هذا كم، الله أعلم. لا يجوز حينئذ البيع، حكمه حكم العلم بالتفاضل، مثل انك تدري ان هذا افضل من هذا او اكثر من هذا، ومع ذلك رحت وبعت. طيب ما العمل حينئذ؟ امامك احد امرين، اما ان تكيل هذا وهذا لتتأكد من المثلية، وإما أن تشتري بالمال هذا كوب من التمر واستدخله. لا يجوز أن أبيع تمر بتمر مع جهلي بالتماثل، أجهل التماثل لا يجوز. لو كنت تجهل التماثل ورحت وبعت تمر بتمر، فأنت بالحكم سواء كالذي يعلم التفاضل ويبيع. إذا ما الذي يجوز؟ الجهل بالتماثل لا يجوز، العلم بالتفاضل لا يجوز. ما الذي يجوز؟ العلم بالتماثل، هذا الذي يجوز. وقد جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر جيد، صحيح البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين لك هذا؟ قال بعت صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد. فقال صلى الله عليه وسلم أوه، عين الربا، ها تفعل، بيع الصاعين استلم فلوسك ثم اشتر صاعا. واضح؟ والحديث صحيح البخاري، أوه عين الربا. لو يأتي إنسان إلى من هؤلاء الذين لا يقيمون للأدلة وزنا يقول ايش يبرح هذا صاعين بعتهم خذيت خمس دنانير حطيته في جيب خزينة طلعت مرة ثانية شريت منه صاع بخمس دنانير، ليش تطوله وتصيره؟ هاك الصاعين عطني الصاع، يقول لا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم هذا، لابد أن يكون إيش؟ مثلا بمثل، يدا بيد، صاع بصاع. قال بس تمرك ردع وتمر جيد، الصاعين من تمرك يعاد الصاع من تمري. أقول كيف تحب تبيعي صاع بصاع شريت، ما تحب كم الصاع عندك؟ خمسة، هذه خمسة اشتري من الصاع. تشتري الصاعين بخمسة؟ قال اشتري الصاعين، بيع الصاعين ها ويعطيك حينئذ خمسة. إذن لابد أن نقيم للأدلة وزنا ونقدرها ونعمل بها ونتمسك بها، لأن قد يأتي آتي بعد ويقول طيب ايش الفرق بين هذه المرأة إذا قلت لي زوجتك وقلت قبلت حلت لي، وقبل هالكلمتين يعني ما تحلي؟ إيه نعم ما تحلك، والله يصير الدم من الركبة، ها لا تقرب. لكن إذا قلت لك زوجتك قلت قبلت اختلف الوقت. شو الفرق؟ صارت الآن هذه إيش؟ استحليت هذه المرأة بكلمات الله، هكذا شرع الله، عرفتم؟ لابد أن نلتزم الشرع. طيب كافي؟ يكفي؟ نكتب لأن أبو عبد الله يقول كافي، ظهر دوام باكر شفت. إذا حد عنده سؤال فيما قرأنا فليسأل. خارج الدرس موضوع ما لا نوصل، صيام ستة شوال غيره، رجع لنا عندي شغل والله. اللي عنده سؤال فيما قرأناه فليتفضل. يعني ما شرحت شيء انا ذكروا، الله المستعان. يلا يا عبد الوهاب، عبد الوهاب عبد العزيز. ما يجوز، لازم تبيع الذهب تستلم فلوسه وتشتري من الدكان، الا اذا باعت الذهب وزنه كذا وتشتري منه قطعه اخرى نفس الوزن، وهذا متعسر. تفضل. بالنسبه لل ايه مثل زوجتي قبل مش ساعه حرام الحين صارت زوجتي كلمتين، على دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الصاعين ثم اشتر بس صاع. ها؟ ما في اشكال. بيع الصاعين ثم اشتر الصاع. لأن هذا محرم تحريم وسائل قد يؤدي إلى الحرام. غيره؟ أنا قلت يلا إن الله راجع. تفضل. ما قلت يجوز ملح بملح، ما يجوز إلا المثلية يدا بيد. أنا قلت ملح كيلو، ملح كيلو ربع يجوز، شعير ملح ما قلت. الستة هذه كل المذكورة بالحديث لابد من المثلية والتقابض، مثلا بمثل يدا بيد، هاء بهاء. ما أنا قلت أنا كيلو ربع وكيلو، ما زينا شيء. ها إيش رأيك؟ يلا جاي الأسئلة الدرس كلها راح تجاوب ما شاء الله. هذا لا بأس إذا كان الشيخ مصدق وتنتقل الملكية مباشرة يجوز، بالبطالة تنتقل مباشرة، في زاية تنتقل مباشرة. ولا إيه كيف نكيل بموزون، يعني ذهب شعير مثلا ايه غيره. سلعة بخدمة مثل ايه ما فيش تك سيارة مقابل انك توصل عيال لمدة عام دراسي كامل، لا اخذها لك ما فيش. المعادة ايه واحد بيع وشراء في نفس المكان، بس في نقص بدل كده عطنا حاجة حلوة. كيف عطنا الصورة مثلا؟ يعني مثلا واحد يشتري بيع مثلا طيارة أو طيارة ما في سيارة ما في إشكال بدون تقابض بدون ده ما يجوز. ده ازاي يعني؟ مثلا معايا 100 جرام ذهب 100 جرام ذهب وقتل بالتجربة ذهب وانا عندي 100 جرام ذهب ولا عندي 120 120 مثل عندك 100 مش. طيب ما يجوز لانه 120 100 هتضحك عليه حرام طبعا ها واحد مثلا اشتري من 120 لتر من الدينار لا هذه الحيل سياتي الحيل محرمه ما يجوز نعم ربا الفضل ان يبيع جنس بجنس مع التفاضل بينهم كيف؟ هذا حبيبي في الأصناف الستة لازم في المجلس تخلص أما فلوس بعدين السيارة وعطني فلوسها بعدين ما في إشكال لكن الأصناف الستة هذا لازم إيش يدا بيد ومثل هذا مكين بمكين موزون موزون ذهب فضة شرط التقابض قبل التقابض ايه يعتمد عليه ولا ما صار تقابض مو مشكلة ما صار تقابض لازم نفس لا ما لا قبل تفرقوا لازم كل واحد يستلم ايه عنده أنا حبلة من مملوك آخر عنده إماء وعبيد يتكاثرون يولد فيهم مثل ما يولد في البهائم يبيع اللي بطنها بالمبلغ فلان خل تولد أشوف بعدين ما تخرج إلا ما كان يعني من جنسية مثل حين أموال بأموال دنانير دنانير صار هذه بمنزلة الذهب بالذهب شنو الحل؟ إيه إذا تجهل التماثل ما أدري الكوأم هذا كثر الكوأم هذا يقول أنا ما أدري ما تدري يقول كيلو جيب كيلو وشوف هذا كم هذا كم 5 صاع و5 صاع أو خلاص لا تبيع تمر بتمر بيع تمر بنقد وتحب تشتري تمر عندك أنت عطني نقد أنا أعطيك غيره ما يجوز إلا إذا اختلفت جنيه دينار دولار جنيه شلون تطيب ايه ما يجوز نعم لكن الشيخ ثمين شيخ مبالغ حط الله عليهم لو مثلا صرفت 9 ريال هلل 10 ريال ورق يجيزونه وهذا سابق اليوم كان الناس تحتاج الهلل الى الهاتف عرفت تلفونات كانت اول تقطع ها ف9 ريالات هلل حديد معدن ب10 ريال ورق يجيزونها معنى هل هذا لازم 10 قطع حتى تكون 10 ريال وهذه ورق 10 ريال فيقول هنا اختلفت وحاجة الناس إلى هذه غير حاجة الناس لها أنت لو عندك 10 ريال تبي تتصل ما تستطيع ألا تروح تشتري هلل اللي يدخل بطاقة والحين انتهت هذه المعاملة ما عاد في هلل الحين في كرتو ولا كرت بعد تلفون نقار معاك بس الله يعينك على الفاتورة اشتر لك هناك شريحة واتصل غيره كم واحد باقي بيسأل شوف فايدكم 1 2 3 4 5 6 آخر 6 إن حتى 7 يعني لو يطلع لك سؤال لا تسأل الله خليك ها يلا بيع ذهب ها أنا أقول إيه إيه تبيع المية وتستلم فلوسك تحطها في جيبك بعدين تتفرج الشيء اللي تشتري لا قلت لك ما يجوز بيع واستلم فلوسك شوف يمكن تسلم لك تسلم غيره. تفضل. لماذا قالوا كفار؟ قل ايش المر بين هذا كفار هذا من بيوع الجاهلية. قل ايش بيع بيع اشتري السيارة بألف بيع بألف ومئتين ربحت مئتين حسلي في واحد ألف رجع مع ألف ومئتين ربحت مئتين نفس الشيء هذا ربحان فيه مئتين هذا ربحان فيه مئتين قال الله حل الله البيع هذا بيع حلال وهذا معاملة ربوية حرام غيره الستة أو السبعة بس. قال المصلي هو يبيع على كيل بموزون أو أكسد جاز لو كان القبض بعد التفاضل. ما الذي أخرج الصورة هذه من الحديث؟ الظاهر الموزون هذا خرج مخرج العملة من الذهب والفضة. تشتري شعير تدفع بعدين ذهب أو بعدين فضة ما تدفع. نعم أنت سألت. بعد ثاني خش الله الشيء الأول بعد قطة ثانية. بعد السلع التأخير وعلم أنه يرضى بالبيع بدون إذا كان يغلب أو تعلم أنه يرضى ما في معنى. يلا لا لا يجوز تشتري بعد ذهب بالدين هذا الحديث الذهب بالذهب لازم قبض. نعم غيره إيه لا تشتري ما تبي لا تشتري يجوز. نعم قد ما خلقت منها إيه ما يجوز. يقول حكم واحد يقول هذا مثل هذا تجعل هذا الكوم كم وهذا الكوم كم تبيعه ما يجوز. كالذي يعلم أن فيه تفاضل يروح يبيع ما يجوز. إذن وإذا تجهل أن فيه تماثل أجل التماثل. معنى أجل التماثل يعني قد يكون بينهم تفاضل. إذا جهلت المماثلة فأنت كالذي تعلم المفاضل وتبيع هذا لا يجوز وهذا مثل أيضا لا يجوز. غيره الستة من الستة. طيب لا بيع بيع واشتري فلوسك بعدين اشتري. غيره يلا والله تعالى صلى الله عليه وسلم.